السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله الذي جمعنا بكم في هذه الدنيا أن يجمعنا مع والدينا ووالديهم وأحبابنا وشيوخنا في مستقر رحمته وتحت لواء نبيه عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. في هذه الأيام ونحن نعيش في بداية عام جديد بعد أن انسلخ عام كامل بما فيه مما هو لنا أو علينا، في هذه المناسبات يكثر الإحداث من بعض من فيهم نزعة الخير والحرص عليه، فكثيرا ما نسمع أو نقرأ لا سيما بعد سهولة هذه الرسائل في الجوالات: اختم عامك بالصيام أو افتتح عامك به أو اختم آخر ليلة من العام بقيام أو افتتح أول ليلة من عامك الجديد بقيام، مما لا يدل عليه دليل شرعي. هذا إحداث وهذا ابتداع، لأنه لم يرد فيه أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله من قبلنا من خيار هذه الأمة وأئمتها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. تداول الناس في بداية العام مما يغلب على الظن أنه من أجله، وإن لم يصرح به، فمن بداية من اليوم الأول من العام تداول الناس حملة يسمونها حملة الاستغفار. الاستغفار شأنه عظيم وفضله كبير، وجاءت به النصوص الكثيرة المتضافرة المتوافرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، معصوم مما لا يرضي الله جل وعلا، يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. والاستغفار لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء وجلب الخير للأفراد والمجتمعات. ولسنا بصدد سرد ما ورد فيه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ربطه بوقت معين أو بمكان معين مما لم يرد فيه دليل، جاء ربطه بأدبار الصلوات، هذا لا إشكال فيه. أيضا التنصيص عليه في أوقات طلب السقيا من الله جل وعلا كما هو شأن نبينا عليه الصلاة والسلام وشأن الأنبياء من قبله، هذا أيضا لا إشكال فيه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وجاء أيضا في الخبر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، الحديث، وإن كان فيه كلام لأهل العلم لكن في مثل هذا الباب يصح. المقصود أن تخصيص العبادة سواء كانت بدنية أو مما يتعلق باللسان من الأذكار بغير مخصص، سواء كان هذا التخصيص بمكان أو زمان أو عدد أو هيئة، كل هذا إحداث في الدين لا يجوز. ومما أشيع في بداية العام هذه الحملة، حملة الاستغفار. يقول هذا السائل، يقول: فسؤالي هو عن حملة المستغفرين، صيغة الرسالة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كتب 4 مرات. حملة المستغفرين، مع أن الوارد دبر الصلاة 3 مرات، فكن معنا وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول رجاء أرسلها لغيرك كي يعم الاستغفار بلادنا، ولا تنسى أن لك مثل أجر المستغفرين بسبب تذكيرك، علما أن الرسالة مجانا، ما حكم هذا العمل بالتفصيل؟ يعني إذا كان مثل التذكير يدور على في سائر العام ولا يخصص بوقت معين، فهذا من التعاون على الذكر، على البر والتقوى. الذكر من أبر البر. إذا كان على مدار العام لا ينظر فيه إلى وقت معين، هذا لا إشكال فيه. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإن كان ارتباطه لا سيما في وقت إرسال الرسالة يعني في مطلع العام، هذا الذي يخشى منه أن يكون من المحدثات. والذكر عموما ومنه الاستغفار جاءت به النصوص القطعية من الكتاب والسنة، وشأنه وفضله عظيم. وأبدى ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر ما يزيد على 100 فائدة. والذكر لا يكلف المسلم شيئا، يذكر الله على في كل أحيانه، لكن لا يخصص وقتا معينا أو زمنا معينا لذكر مخصوص بعدد مخصوص أو على هيئة مخصوص، إلا ما جاء الدليل به، إلا ما جاء به الدليل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لم يسبق لهذا الحكم شرعية أو لهذا العمل أو لهذا القول شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجيء به على سبيل التعبد، فإن هذه هي البدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. فأقول هذه الرسالة إذا كان لا ارتباط لها برأس السنة فلا إشكال فيها، وعلى صاحبه أن يكررها في كل وقت، لا ينتظر رأس شهر مثلا أو رأس سنة أو ما أشبه ذلك، إنما يكررها كيفما اتفق ليكون له أجرها وأجر من عمل بها. فالاستغفار شأنه عظيم، فالابتداع أيضا شأنه عظيم، لأن الإنسان قد يتعب ويجهد نفسه. كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام إذا نظرت إلى أعمالهم إلى أعمال شاقة متعبة، يستوعبون فيها الأوقات والأعمار، لكن ليس عليها دليل. هذا لهم ولا عليهم؟ هذا عليهم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فننتبه لمثل هذه الأمور، ألا نعمل عملا نتقرب به إلى الله جل وعلا إلا وعليه دليل. حتى قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ويوجد من أهل العلم من يقول إن هناك بدع واجبة وبدع مستحبة مع قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. قل نعم، هناك بدع واجبة. قالوا الرد على المخالفين اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة، هذه محدثة ما وجدت في عهده عليه الصلاة والسلام، لكنها واجبة لا بد من الرد عليهم. هذا تناقض. كيف نقول بدعة وكل بدعة ضلالة ثم نقول واجبة، ومقتضى كونها ضلالة كل ضلالة في النار أن فاعلها آثم، ومقتضى الوجوب أن فاعلها مأجور وأن تاركها مأزور، عكس ما جاء به الشرع. نقول الرد على المخالفين أصله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كله ردود على المشركين والكفار والملاحدة. قال هناك بدع مستحبة، بدع مستحبة كبناء المدارس والأربطة وغيرها، هذه محدثة. ما بني مدرسة في عهد عليه الصلاة والسلام، ولا بني رباط في عهد عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد خلفائه من بعده. قالوا هذه بدع بهذا الاعتبار، لكنها مستحبة لأنها تعين على تحصيل العلم، تعلم العلم وتعليمه. إذا نظم مدرسة وبنيت تعين على طول المكث فيها للمعلمين والمتعلمين، هذا أمر مرغوب. لكنه لم يوجد في عهده عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه بدعة لكنها مستحبة، نقول أبدا، المقرر في الشرع أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المستحب ما لا يتم إلا به فهو مستحب. فالوسائل لها أحكام الغايات، فالوسائل لها أحكام الغايات، وحينئذ تخرج من حيز البدعة. قالوا نعم هناك بدع حسنة وبدع قبيحة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدل على أن من سن وابتدأ في الإسلام شيئا حسنا ويسمونه البدعة الحسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو نظرنا إلى السبب الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لعرفنا أن هذه السنة ليست ابتداع، وإنما هي ابتداء بعمل خير له أصل في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، والصدقة ثابتة في الكتاب والسنة الحث عليها، فليست ببدعة. الشرع يرغب في الصدقات الواجب منها والمندوب، فحث النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة على الصدقة، لأنه جاء ناس فقراء عليهم آثار الفاقة من خارج المدينة، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة من أجلهم. فبادر شخص فأتى بمال كثير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن الناس يرون هذا الرجل الذي جاء بالمال الكثير ويقتدون به. هذا لا شك أنه ينشط الناس، إذا بذل مالا كثيرا الناس يقتدي بعضهم ببعض، وهذا الذي سبقهم له أجره وأجر من عمل بعمله إلى يوم القيامة. فالصدقة ليست ببدعة، إنما هي سنة، لكن ابتداء هذه السنة ابتداؤها وكون الناس يقتدون بمن ابتدأ بها، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالابتداء غير الابتداع. وأيضا من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تندرس بعض السنن وقد يقوم مقامها بدع، فمن أمات هذه البدع بإحياء السنن المندرسة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويدخل في حديث من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، بخلاف من أحيا بدعة أو ابتدأ بدعة صلى الله السلامة والعافية عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فماذا عن أصحاب البدع التي نشأت في القرن الثاني وبعضها في الأول في صدر الإسلام، ودونت فيها الكتب وسطرت البدع في هذه الكتب، ومنها البدع المضللة المغلظة المخرجة عن دين الإسلام؟ فماذا على من كتب هذه الكتب المشتملة على هذه البدع إلى قيام الساعة من أوزار من ضل بسبب كتبهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يلتزم السنة. يتشبث بعض المبتدعة أو بعض من يقسم البدع إلى حسنة وقبيحة، يتشبث بقول عمر الوارد في البخاري: نعمة البدعة هذه، يعني صلاة التراويح، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في رمضان جماعة ليلة، ثم من الغد اجتمع عدد أكبر فصلى بهم صلاة التراويح جماعة، ثم اجتمع عدد أكبر حتى غص المسجد بأهله، امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم. لم يخرج إليهم، هل عدم خروجه إليهم نسخ لما فعله في الليلتين الماضيتين، أو أن العلة بينها عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فتركها رغبة عنها نسخا لحكمها؟ لا، إنما ترك خشية أن تفرض عليه. استمر الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام، الناس يصلون التراويح جماعات وأفراد، لكنها ليست على الجماعة المرتبة المربوطة بولي الأمر أو بأمره كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الليلتين الأوليين أو في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على إمام واحد، جمع الناس على أبي تميم الداري فصاروا يصلون وراءه جماعة. فخرج ليلة فأعجبه مقامهم، اقتدوا بإمام واحد ويسمعهم كلام الله، لأن صلاة الجماعة تشجع الكسلان. بعض الناس إذا صار بمفرده لا ينشط إلى الصلاة المطلوبة في مثل هذه الليالي الفاضلة، قد يصلي ركعتين أو ثلاث أو خمس أو ما أشبه ذلك على عجل ومن غير حضور قلب، لكن الناس ينشط بعضهم بعضا، ولذا شرعت الجماعة في الفرائض. فجمعهم على إمام واحد وخرج إليهم في ليلة من الليالي فأعجبه صنيعهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل منها. شيخ الإسلام يقول: البدعة لغوية، البدعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه يريد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. والشاطبي في الاعتصام يقول مجاز، يقول مجاز. إذا نظرنا إلى معنى البدعة في اللغة وهي ما عمل على غير مثال سابق، هل ينطبق هذا على صلاة التراويح في عهد عمر؟ هل عمل التراويح على غير مثال سابق، أو أنه عمل على مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام في ليلتين أو ثلاث على اختلاف الروايات؟ عمل على مثال سابق، فهل هي بدعة لغوية؟ ليست بدعة لغوية، ومن باب أولى أنها ليست ببدعة شرعية، لأنها سبق لها الشرعية من فعله عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن يقول والبدعة بدعة ولو كانت من عمر. يعني في كتب دارجة تدرس عندنا يقال مثل هذا الكلام مع الأسف: والبدعة بدعة ولو كانت من عمر. عمر أحد الخلفاء الراشدين الذين جاء الحث على اتباع سننهم وهديهم، واقتدوا بالذين من بعدي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذا اعتمدت الأمة إلى قيام الساعة الأذان الأول لصلاة الجمعة، وقد سنه عثمان رضي الله عنه ولم يسبق له شرعية من فعله عليه الصلاة والسلام، بينما التراويح فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية ولا مجاز. إذن ماذا تكون؟ عمر لما تكلم بهذا الكلام يعي ما يقول أو لا يعي؟ يعي ما يقول رضي الله عنه. في علم البديع ما يسمى بالمشاكلة، المشاكلة يعني المجانسة في التعبير: جزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الجناية، جزاء هذه الجناية عقوبة، هل العقوبة سيئة ولا ليست سيئة؟ ليست سيئة، لكن قيل لها سيئة للمجانسة والمشاكلة في التعبير. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذه مشاكلة في التعبير. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الجمع وراء إمام واحد كأن قائلا قال له: ابتدعت يا عمر، ابتدعت يا عمر، لأن ما عرفنا هذا في عهد أبي بكر ولا في عهده عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والله: نعمة البدعة هذه، يعني مشاكلة للسؤال المتوقع. وأهل البلاغة يقولون إن المشاكلة للفظ واقع أو متوقع، حقيقة أو تقديرا، فهذه مشاكلة ليست ببدعة لغوية ومن باب أولى ليست شرعية وليست بمجاز، وإنما هي مشاكلة في التعبير ومجانسة. جيء لي قبل 3 أيام وهو موجود من قبل علبة من الورق المقوى مكتوب عليها بنادول، بنادول بحجم هذا وبحجم البنادول الذي يباع في الأسواق، وفي وسطه أوراق فيها حث على الأذكار التي منها الاستغفار. يقول هذا بنادول الذنوب، هل الذنوب تحتاج إلى بنادول؟ تحتاج إلى مسكن؟ تحتاج إلى مسكن أو تحتاج إلى ما يمحوها من التوبة الصادقة والاستغفار النابع من القلب؟ التنظير غير مطابق، وهو مما يهون شأن الاستغفار والذكر، مما يهون شأن الاستغفار والذكر. نعم يسكن البنادول، لكن هل يمحو ويزيل؟ لا. مع الأسف أننا نرى في الدعايات الكبرى في الشوارع العامة في أسواق المسلمين يقول قاهر الصداع. إيش قاهر الصداع؟ أمر الصداع وأمر الأمراض كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا. نعم هذه أسباب عادية لها آثارها فهي مؤثرة لا بذاتها، وإنما لأن الله جعل فيها التأثير. فلسنا مثل الأشعرية الذين ينفون تأثير الأسباب بالكلية ويقولون وجودها مثل عدمها، ولسنا مثل المعتزلة الذين يقولون إنها تؤثر بذاتها. فنقول نعم هي مؤثرة لكن بجعل الله جل وعلا الأثر فيها. لكن هل أثر البنادول في الصداع مثل أثر الاستغفار في الذنوب؟ أبدا. وتصوير هذه الأمور المعنوية العظيمة التي جاءت بها الشريعة في أمور يسيرة يتداولها الناس ويمتهنونها، لا شك أن هذا ليس بمنهج صحيح ولا سوي. صورت الجنة والنار على أوراق، وصور الصراط والقنطرة، ومن على يمينه كذا ومن على يساره كذا في أوراق، وعلقت في المساجد. هذا تهوين من شأن ما عظمه الله جل وعلا. هذا إشكال، ولو استرسلنا في هذه الأمور لهان الأمر عند الناس. نصور النار بألوان حمراء ويأتي من يأتي من يقول إذا تدربت وتمرنت بما يسمى بالبرمجة العصبية بإمكانك أن تدوس النار ولا تؤثر فيك. إذا نصنع ما شئت، النار نار الآخرة التي أعدها الله جل وعلا، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى يعني 1000 الثالث حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا صورناها بصورة نارنا، ونارنا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كل واحد مثل حر نارنا، ثم يأتي من يأتي فيقول بالتمرين والتدريب تدوس على الجمر ولا يضرك، بما يسمونه بالبرمجة العصبية الذي هو نوع من الشعوذة والسحر. السنة الإلهية أن النار محرقة، وما استثني من هذه السنة إلا إبراهيم الخليل عليه السلام، أو ما يكون كرامة لمن اقتدى بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما أن يتمرن عليه فلا. كل هذه الأمور لا شك أنها أمور محدثة وليست مما وجد في سلف هذه الأمة ولا عند أئمتها، فهي ممنوعة. نعود إلى موضع السؤال وهو حملة المستغفرين. أقول إن كان صاحبها يربط ذلك برأس السنة فنقول هذا ليس عليه دليل فهو محدث، وإن كانت هذه الرسالة بمناسبة، لأنه قال علما أن الرسائل مجانا، بمناسبة كون الرسائل مجانا ويريد أن يستغل الإكثار من بعد هذا الاستغفار، ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، لكن لا يكون في فهمه أو فهم من تصل إليه الرسالة أن الأمر مرتبط برأس السنة. الأمر الثاني، عليه أن يكرر هذه الرسالة في أوقات متباينة، ليست أوقات مناسبات، ليست أوقات مناسبات لم تتخذ مناسبات شرعية. ما معنى لا يغان على قلبي الغان والران؟ التغطية على القلب، فيغطى على القلب، على قلب الإنسان، وكل بحسبه. وهل تظنون أن ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي مثل قوله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ هل هذا مثل هذا؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر ويغان على قلبه، لكن ما نوع ما يغان به على قلبه؟ هو مناسب لحاله ومقامه عليه الصلاة والسلام، كما يقرر أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، وكل له مقامه ومنزلته. فمجرد سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الذكر وعن اللهج بذكر الله جل وعلا يدخله في هذا الباب. لكن إذا سكت الإنسان العادي، هل ران على قلبه ما كان يكسب؟ لا. فالناس منازل، الناس منازل، فإنسان يحاسب على شيء لا يحاسب عليه غيره. من الأدلة المحسوسة التي ما زال الناس يزاولونها، لو أن إمام المسجد لما انصرف من الصلاة في صلاة من الصلوات المفروضة وجد شخصين قد فاتهم من الصلاة ركعة أو ركعتان أو ثلاث، دخل معا وصفا بجوار بعض في طرف الصف، ألا يقول الإمام لواحد منهما الحمد لله الذي جاء به ليصلي، ويذهب إلى الثاني ويقول له يا فلان كيف تفوتك الصلاة أو يفوتك شيء من الصلاة؟ الناس يتفاوتون، يقال والله أنت فرقت بين اثنين من المسلمين فاتهما على ركعتين، يقول هذا الحمد لله الذي جاء أن يصلي، ويكفي أن يدرك ركعة أو ركعتين ويدرك الجماعة. لكن الثاني من طلاب العلم قدوة بين الناس، هذا يلام لو فاتته تكبيرة الإحرام، وذاك لا يلام إذا أدرك السلام. فالناس منازل، ويقرر أهل العلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هل لأن الشرع يختلف في معاملته لهذا أو هذا؟ لا، الشرع واحد، الناس سواسية، لكن يبقى أن النظرة تختلف. حتى في الميزان الشرعي يؤاخذ الكبير بما لا يؤاخذ به الصغير، ولذا جاء التشديد في أمر الأشيمط الزاني نسأل الله السلامة والعافية، ويؤاخذ العالم بما لا يؤاخذ به الجاهل، وهكذا. فكونه عليه الصلاة والسلام يغان على قلبه لكونه قد يفعل ما هو خلاف الأولى مما لا يصل إلى درجة الشبهة أو المكروه، فإذا سكت حصل له ما حصل ثم عاود فاستغفر. ولذا يشرع لمن يقضي حاجته إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. لماذا؟ لأنه سكت في هذا المكان الذي لا يليق بالذكر، فأراد أن يكفر عما سبق من السكوت، وليس بذنب، يقول غفرانك. فالناس يتفاوتون، فالأبرار لهم منازل، والمقربون لهم منازل، والمسلمون على مراتب، منهم مقتصد، منهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. ويقرر ابن القيم رحمه الله أن الثلاثة أصناف كلهم من أهل الجنة، على خلاف في الظالم لنفسه هل هم من يستحق العقوبة أو لا يستحق أو يدخل مباشرة. وسياق الآيات في سورة فاطر يدل على أنهم كلهم يدخلون الجنة من أول وهلة. وظلم النفس يتفاوت، وأينا لم يظلم نفسه كما قال الصحابة رضوان الله عليه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال الظلم الشرك. فالظالم لنفسه في سورة فاطر غير الظالم لنفسه، غير الظالم في سورة الأنعام. الظالم في سورة الأنعام فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فتنزل النصوص منازلها. يقول هل الدف يجوز ومتى يجوز؟ الدف يعني استعمل في بعض المناسبات التي جاءت فيها الأدلة كالعرس والعيد على شيء خفيف لا يشغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة، وقد يستعمل لقدوم غائب وما أشبه ذلك، على كل حال بدون إكثار لأنه له، وما جاء في النصوص على خلاف الأصل بقدر الحاجة يستعمل. نعم الأصل فيه أنه للنساء، الأصل فيه أنه للنساء. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج ورفض والداه فماذا يفعل؟ وهل يتزوج دون علمهما؟ أولا الزواج يختلف من شخص إلى آخر، فمن الناس من يجب الزواج في حقه ومنهم من يستحب الزواج في حقه، فهذان لا يلزم رضا الوالدين في زواجهما، لأن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، وقد جاء الأمر بالزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما إذا كان يخشى على نفسه، فهذا لا ينظر إلى أحد كائنا من كان، لكن عليه أن يحاول مع والديه حتى يقنعهما أو يبعث لهما من يقنعهما. يقول دعاة التبرج يستدلون بحج النبي بحج النساء مع الرجال والاشتراك في الحروب على جواز الاختلاط، ولا الاختلاط العام الذي يحصل في الأسواق مثلا وفي المساجد مما لا يتمكن فيه الرجل من الانفراد بالمرأة أو تحديد النظر فيها أو التمكن من مخاطبتها ومحادثتها، هذا حاصل في المساجد، النساء يصلين خلف الرجال لكن لا يرونهم ولا يرونهم، يصلون الصبح بغلس وينصرفون ولا يعرف أحد جليسه، وينتظر الرجال حتى ينصرف النساء. هذه أمور حتى في المطاف الذي هو أكبر شبهة يتذرع بها هؤلاء الدعاة، دعاة الفساد، حتى في المطاف كانت عائشة تطوف حجرة يعني محتجرة بعيدة عن الناس، وقال لأم سلمة طوفي من وراء الناس، يعني كونه يوجد ممارسات خاطئة في المطاف وفي بعض المساجد لا يبيح مثل هذا التصرف المشين الذي يجر إلى الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا في شأن أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هؤلاء أمهات المؤمنين، والجيل أفضل جيل، جيل الصحابة وخيار الأمة، فإذا كان هذا بحق أمهات المؤمنين والناس عموما خاصتهم وعامتهم يهابون عرضه عليه الصلاة والسلام ويعظمونه وقد أمروا أن يسألوهن من وراء حجاب، فما بالكم في من دونها ذلك الجيل ودون أمهات المؤمنين. لا شك أن الاحتياط في هذا أوجب وأشد، وقياس سائر النساء عليهن من باب قياس الأولى، لأن العلة مطلوبة من جميع نساء المؤمنين، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فطهارة القلوب واجبة من كل أحد، ومعلوم أن مثل هذا الاختلاط ينافي طهارة القلوب، ينافي طهارة القلوب، فالاختلاط محرم والنصوص فيه كثيرة، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، تحريمه ظاهر من نصوص الكتاب والسنة وعمل الأمة. تشبث بعض المفتونين ببعض القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من أجل إلقاء الحجاب واختلاط الرجال بالنساء، ليتم قضاء مآرب المفسدين من المنافقين وأذيالهم وأذنابهم، كما جاء في أواخر سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعد هذه الآية قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فالذين يطالبون بنزع الحجاب هؤلاء إما منافقون وإما في قلوبهم مرض، يريدون أن يصلوا إلى مآرب وأغراض من وراء هذه الدعاوى وهذه الدعوات للتلبيس على الناس ليصلوا إلى أغراضهم. ومعلوم أن فتنة النساء أعظم الفتن، ما تركت على أمتي أضر على الرجال من النساء، فهؤلاء يريدون ما يريدون. هذه الدعوة لإلقاء الحجاب والاختلاط الرجال بالنساء هذه دعوة المنافقين والذين في قلوبهم مرض، مما ورثوه من معلمهم الأكبر إبليس الذي سول لآدم وزوجه أن يأكلوا من الشجرة. لماذا؟ لماذا؟ نعم، ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذا مقصد شيطاني خبيث من الأيام الأولى لآدم عليه السلام إلى قيام الساعة يقوم به أتباعه من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. مما تجدر الإشارة إليه وينبغي التنبيه عليه والتنبه له، لأن هؤلاء يتصيدون في النصوص المتشابهة ويتركون المحكم. وعائشة تقول: إذا رأيت الرجل يتتبع المتشابه فأولئك الذين سماهم الله، يعني الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم، يترك محكم ويذهب إلى متشابه ليحقق هدف ومقصد. ومع الأسف أن مثل هذه الشبه تلقى على عوام وأشباه عوام فيصدقون بها، يعني يستدلون بما جاء في البخاري مثلا أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا لو كان على فهمهم لكان طامة، لأنه يجمع بين الاختلاط والتبرج والسفور. كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. ومن المقرر عند أهل العلم الإشكال أنه يقول مثل هذا الكلام من ليس له في العلم نصيب، وقد يتلقفه بعض من لا نصيب عنده من العلم فيسلم. المقرر عند أهل العلم قاطبة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، رجال ونساء جمع بجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل زوج مع زوجته، كل رجل مع امرأته. يعني إذا سمعت من يقول ركب القوم دوابهم، وش تتصور مقابلة جمع بجمع؟ يعني كل واحد ركب دابته، وهذا كل إنسان توضأ مع امرأته. فرحم الله الإمام البخاري الذي ترجم على الحديث بقوله: باب وضوء الرجل مع امرأته. يقول: ما حكم توحيد الأذان في مدينة من المدن عبر شبكة إلكترونية بصوت أحد المؤذنين؟ هذا من الإحداث في الدين. وإذا سمعنا صوت المؤذن من خلال آلة فهو ليس بمؤذن، فلا نجيبه ولا يترتب عليه حكم شرع. فالمساجد لا بد أن يؤذن فيها، والمدن لا بد أن يؤدى فيها الأذان بصوت يسمعه جميع من في هذه المدن. نعم، قد يكون هناك قدر زائد، البلد يحتاج إلى 10 فيكون فيها 15، أو تحتاج إلى 100 فيكون فيها 200. هذا لو تأخر بعضهم وحصل له مانع عن الأذان في أول الوقت يقال له: الأذان فرض كفاية فلا تشوش على الناس. لكن لا يتخذ هذا ذريعة، يأخذ المرتب ويقول فرض كفاية وقد قام به من يكفي. لا، إذا قام به من يكفي وهذه نظرتك خل غيرك يؤذن. لكن لو حصل له ظرف نام وتأخر عن الأذان وقام الناس قد أذنوا من ربع ساعة وما أشبه ذلك لا تؤذن، فرض كفاية يسقط به بقيام، يسقط فرض الكفاية بقيام من تقوم به الحاجة والحجة. وإلا فالأذان علامة الحكم على البلد بأنه دار إسلام أو دار كفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا بلدا انتظر، فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغار. توحيد الأذان عبر شبكة إلكترونية ويبث من مكبرات الصوت في جميع هذه الأذان إحداث، ونسمع أنه يدرس أو يفكر في وضع شاشات في المحاريب ليقرأ منها الأئمة الذين لا يحفظون القرآن، أو شاشات ليخطب منها من لا يحسن تأليف، هذه كلها بدع محدثة لا يجوز التفكير فيها. ومكبرات الصوت أول ما بدأ العمل بها أنكرها كثير من أهل العلم، وبعضهم مات ولم يستعملها، ونجد التوسع غير المرضي في استعمال هذه المحدثات. هذه حاجة، قد لا يستفيد من الخطبة أو من الدرس إلا نفر يسير، فيسر الله جل وعلا هذه الأسباب لتبليغ الصوت إلى القاصي والداني، لكن تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. مساجد يصلي فيها 10 أو 20 أو أقل أو أكثر، يوجد فيها مكبرات صوت بالألوف المؤلفة، بعشرات بل بعضها بمئات الألوف، وتصان من قبل الشركة الأصلية، يتحكم فيها الشركة من بعد لأن لغلاء ثمنها، والمسجد ما فيه إلا نصف صف، كلهم يصابون بالصداع من رفع الصوت الذي لا داعي له ولا حاجة له. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الشباب بالمحسنات الصوتية وتسمع الراء 10 مرات إذا وقف، وغيرها من الحروف يكرر مرارا بسبب هذه المؤثرات. من أجل إيش؟ من أجل والله أن يقال فلان صوته طيب، بدلا من أن يقال صوته مزعج. يعني يصلي معه 5 6 10 ويأتي بهذه المؤثرات، يعني يقال صوته طيب، حتى ما يحتاج إلى تأثير، صوته الطيب يمتلئ المسجد، وهذه هي العلامة، والله المستعان. وليس المقصود من الإمام بالدرجة الأولى طيب الصوت، إنما المقصود التأثير في السامع، التأثير في السامع، يذكر الناس بالقرآن كما جاء في قوله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا المطلوب من الإمام الذي يراعي ما وضع من أجله. أما أن يمتحن الناس ويأتي بالمكبرات المزعجة ويضع من المؤثرات ما يردد الأصوات والحروف، هذا كله خلاف الأصل. هذه حاجة إذا دعت إليها الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فلا نتوسع فيها في مثل هذه الأمور أكثر من قدر الحاجة. يقول تناقشت مع بعض الإخوة عن الغناء، وقال هناك فرق بين السماع والاستماع، وذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية. سؤالي ما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع أن تسمع من غير قصد، السماع أن تسمع من غير قصد ولا إرادة منك، والاستماع أن تلقي بسمعك وتصغي بأذنك إلى ما تسمع. ولذا يقولون في سجود التلاوة إذا وجد شخص يقرأ قالوا يسجد المستمع دون السامع. المستمع الذي يؤجر على الاستماع هذا يسجد تبعا للقارئ، أما السامع الذي يسمع من غير قصد ويتمنى أن يسكت القارئ هذا لا يسجد، لأنه ليس له من الأجر شيء. وهكذا لو وقفت عند إشارة وشخص في سيارته وقد فتح المذياع على أغنية، أنت احرص على أن تغلق النوافذ، لكن إذا عجزت وصلك الصوت ولم تستطع أن تنكر عليه فلا شيء عليك، لكن إن استطعت أن تنصرف عنه فورا أو تجعل ما يحول بينك وبينه فحكمه حكم النظر ليس لك الأولى وليس لك الثانية. لا تسترسل تقول أنا أسمع ولا أستمع، لا، إذا استمر الأمر بك على ذلك وأنت تستطيع أن تفارق المكان أو تجعل ما يحول بينك وبين هذا السماع فأنت مستمع لا محالة. يقول: الأحداث التي نشاهدها من فيضانات وحروب وأمراض في بلادنا وبلاد العالم، هل هذه من علامات الساعة؟ على كل حال، هذا من شؤم الذنوب، من شؤم الذنوب والمعاصي، ولولا أن الله جل وعلا يعفو عن كثير ما ترك على ظهرها من دابة. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، قد يقع في هذه العقوبات العامة من صالح الناس ومن خيارهم ممن لا يستحق مثل هذه العقوبة، لكن العقوبات إذا نزلت عمت، ويبعث الناس على نياتهم، ويبعث الناس على نياتهم. هذا يقول: نود نصيحة تعين على الثبات أمام المتغيرات والفتن. المخرج من الفتن والعصمة من الفتن بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يستمسك بحبل الله، وأن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث: إنها ستكون فتن. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وقراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، لا شك أن هذا يورث قلب المسلم من العلم واليقين والطمأنينة والراحة والثبات ما يكون له عون على تجاوز هذه الفتن والمحن. ومع الأسف أننا في ظل ما نعيشه من فتن ومتغيرات، تجد طلاب العلم أو بعض من طلاب العلم يتتبعون هذه الأخبار ويستقرؤون ما قيل فيها من خلال وسائل الإعلام لا من المنظور الشرعي، فتجدهم في مجالسهم يكررون ما سمعوا في وسائل الإعلام. الهزات التي حصلت والزلازل التي وقعت كل تكلم فيها وكل من منظوره، وتجد العامة يرددون ما يسمعون. ومع الأسف أن من طلاب العلم من يردد ما يسمع بعيدا عن التحليل الشرعي. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصاروا يتلقفون هذه الأخبار وما يدار من الكلام بسببها وحولها، فتجد هذا يعجب بالمحلل الفلاني وذاك يعجب بفلان وفلان، وتجده ينتقي من كلام هذا ومن كلام هذا ويلفق كلاما يتحدث به في المجالس. مع الأسف أن الأمم تكالبت على هذه الأمة، بحيث لو قام أحد من الناصحين الصالحين المخلصين المصلحين وتحدث عن هذه الحوادث والكوارث بمنظور شرعي وبين الأسباب الحقيقية، لأجلبوا عليه بكل ما يستطيعون. حتى إننا سمعنا من طولبت محاكمته، طولب المحاكمة لأنه قال في الحدث العظيم الذي حصل قبل 4 أو 5 سنوات في شرق آسيا في إندونيسيا وغيرها، قال إنه عقوبة بسبب الذنوب. يرد عليه من يرد، يقول: هؤلاء ليسوا بأولى بالعقوبة من أوروبا وأمريكا وروسيا، لماذا لا يعاقبون؟ كأنه يحاسب الله جل وعلا، وما يدري أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملاعن: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهؤلاء الذين عوقبوا في الدنيا لعل الله جل وعلا أراد بهم خيرا ليخفف عنهم ما ارتكبوه. ومع الأسف أننا لا نظر لنا ولا مقياس لنا إلا عيشنا في هذه الحياة الدنيا. وكم من مسلم، بل ممن يزعم العلم وطلب العلم، تجده ممسوخ القلب، ترد عليه الفتن وترد عليه الشبهات وترد عليه الشهوات، فلا يميز بينها. هذا ممسوخ القلب وأهل العلم يقررون أن ممسوخ القلب أعظم من ممسوخ البدن، أعظم من ممسوخ البدن. يعني تصور عاصي مسخ خنزير، وعاصي ما مسخ لكن مسخ قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أيهم أعظم؟ هذا الذي مسخ قلبه أعظم، لأن هذه عقوبة الدنيا، مصيبة تكفر له ما وقع فيه، وذلك ادخرت عقوبته في الآخرة. وابن القيم رحمه الله ذكر في إغاثة اللهفان أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى معصية، رجلان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيرا دون الآخر، فماذا يصنع الآخر؟ تظن أن يقول الحمد لله على السلامة ويرجع إلى بيته ليتوب ويستغفر؟ يمضي إلى معصيته. هذا مسخ القلوب. قد يقول قائل من يصدق بهذا الخبر؟ سميله ممسوخ خنزير، يراه خنزير ولا يرجع ولا يتوب. نعم، الكفار إذا دخلوا النار ومسهم عذابها لو أعيدوا إلى الدنيا هل يعودون لما كانوا عليه؟ نعم، ولو ردوا لعادوا. ورأينا من حلت بهم الكوارث والمصائب، بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام رفع الله عنهم ما حل بهم وعادوا أسوأ مما كانوا عليه، صلى الله السلامة والعافية. فلا مخرج من هذه الفتن إلا في كتاب الله جل وعلا، لكن يقرأ على وجه ينتفع به القارئ بالتدبر والترتيل ومراجعة ما يشكل على طالب العلم بالتفاسير المختصرة، ويراجع أهل العلم ويستفيد من كل أحد ليستعين بذلك على فهم كلام الله جل وعلا فيتم الانتفاع به. وكذلك ما جاء في السنة وفيها الإشارات الكثيرة إلى ما كان وما يكون، إلى ما كان وما يكون، فنكون على علم وبينة مما سيحدث، لأن الحدث إذا حدث مما لا تحتمله العقول من الأحداث الكبرى لا يتسنى النظر التام الدقيق، ولو كان عند الإنسان شيء من العلم الذي يأوي إليه، لكن إذا قرأ عن هذا الحدث في ما جاء عن الله وعن رسوله وعنده الآلة الكافية للتمييز بين هذه الأحداث فإنه يكون مطمئن القلب مرتاح البال، يعالج ما حصل فيه بطريقة شرعية مرضية. يقول هل قيام بعض المؤسسات الخيرية بتشغيل مسجل في الأسواق العامة بقرآن أو محاضرات يقصد الإفادة والدعاية هل هذا جائز شرعا؟ تشغيل القرآن في الأماكن العامة التي فيها اللغط والكلام الكثير الذي فيه المباح والممنوع هذا امتهان للقرآن، والقرآن لم ينزل لمثل هذا، إنما أنزل لقراءته وتدبره والعمل به. أما أن يشغل في أسواق والناس في غفلتهم وفي لغطهم، نعم إذا غلب على الظن أن من الناس من ينتفع بهذا القرآن ويجلس ويستمع لا بأس، وبعض الناس يفتح المذياع أو المسجل على القرآن ليل نهار فيجعله يردد ويكرر في البيت ولا أحد يسمع، أما أناس قد خرجوا من بيتهم أو في نوم أو في أعمالهم. المقصود أن القرآن لم ينزل لمثل هذا، وهذا امتهان له. القرآن أنزل للانتفاع. ما السنة في صوم عاشوراء؟ أن يصام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويضم إليه التاسع أو الحادي عشر، صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. يقول ما حكم القصر للشخص الذاهب للرياض من أهل الدلم؟ هذه مسافة قصر، يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع إذا لم يزمع الإقامة أكثر من 4 أيام على قول الجمهور يجوز له ذلك، لكن إذا سمع النداء عليه أن يجيب. يقول ما حكم التصوير الثابت والفيديو؟ التصوير كله حرام، كله حرام، وجاء فيه الوعيد الشديد، ولا فرق بين ما يصور باليد أو بالآلة أو بغيرهما، كله داخل في نصوص الوعيد الشديد على المصورين. يقول: ما فائدة الرفقة الصالحة؟ الرفقة الصالحة من أسباب الثبات على الصلاح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، من أعظم أسباب الثبات أن تلازم الرفقة الصالحة، وبضده ملازمة الرفقة السيئة. كم من شخص استقام وتاب وأناب إلى الله جل وعلا ثم سلط عليه بعض الأشرار بعد توبته فاجتابوه عن طريق الاستقامة، فاجتالوه عن طريق الاستقامة وردوه إلى ما كان عليه من قبل. فالله الله بالرفقة الصالح والجليس الصالح، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء جاء في الحديث الصحيح. يقول: ما حكم تأجير المحلات التجارية على العمال بمبالغ مقطوعة شهريا؟ التأجير إن كان على المحل، الدكان مثلا أو المستودع، يؤجر بمبلغ كذا سنوي، هذا ما فيه إشكال، الإجارة ما فيها إشكال. لكن نسمع من يؤجر المحل ببضاعته على العامل، ثم إذا غادر تقوم عليه البضاعة فيدفع قيمتها أو يشتري بقيمتها بضاعة أخرى، هذا فيه غرر كبير وجهالة. وليس هذا من باب التأجير، التأجير يعود المؤجر بعينه إلى صاحبه، وأما إذا كانت البضائع مستهلكة تباع هذه لا يمكن تأجيرها، يستحيل تأجيرها، لأنه لا يمكن إعادتها إلى صاحبها إذا تمت مدة الأجرة، إنما الذي يعاد غيرها أو قيمتها هذا ليس بتأجير، فلا يتصور التأجير على هذه الكيفية. يقول: هل يجوز السفر للخارج لإكمال الدراسة العليا الغير متوفرة لدى المملكة؟ المملكة ولله الحمد يتوفر فيها جميع ما يحتاجه المسلمون، فلسنا بحاجة إلى أعدائنا. نعم، يوجد من يفتي بجواز ذلك، ويوجد من ينظر إلى المصالح والمفاسد بعين أوسع من نظرة بعض الناس، ويرى أننا ما زلنا بحاجة إلى تخصصات لا توجد عندنا. هؤلاء لهم اجتهادهم ولهم نظرهم، والله يسدد الجميع. لكن بالنسبة لي لا أرى السفر للدراسة مبرر للإقامة بين ظهراني الكفار، والآثار عظيمة وكبيرة على الشخص وعلى ولده وعلى نسله وزوجه. وكم من شخص فتن، وكم من شاب أو طفل نشئ على غير الإسلام بسبب هذه الإقامة، وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. يقول: عندي طفلة معوقة ويصرف لها إعانة من الدولة، هل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ لي شخصيا؟ وهل هذا الأخذ يتعارض مع الصبر؟ على كل حال، الأصل أن هذا المبلغ لها، وللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر بمصالحه. يقول: من قدم من السفر فوجد المسجد مغلق فصلى في بيته، هل يدرك؟ نعم، لأن هذا ليس بسببه. المنع من دخول المسجد وصلاة ركعتين كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن بسبب الشخص، وهذه من السنن المهجورة. من منا إذا جاء من سفر ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين؟ إذا وجدت المسجد ارجع وصلي في بيتك وتدرك السنة إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيكم في الأناشيد التي تسمى إسلامية وفيها مؤثرات أشبه ما تكون أغاني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أنشد بين يديه الشعر، أنشده حسان بن ثابت، وأراد عمر منعه من الإنشاد في المسجد، فقال: أنشدته بين يدي من هو خير منك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنشيد لا بأس به، جائز بالشروط التي ذكرها أهل العلم، أن يكون لفظه مباحا، أن يكون لفظه مباحا، وألا تصحبه آلة، وأن يكون الإنشاد على طريقة العرب لا على طريقة الأعاجم وأهل الفجور وأهل الفسق. يقول: من أراد تجربة صيام داود عليه السلام في هذا الشهر، شهر الله المحرم، الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه، فعند صيام يوم وإفطار يوم سوف يصطدم في صيامه بأن يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، وهذا منهي عنه في شرعنا إفراد الجمعة بصيام، فهل يصح هذا؟ وإن لم يصح فما هو المخرج الشرعي لهذا الأمر؟ وهل ما ذكره العلماء من أن من صام نذرا أو صام يوم وإفطار يوم يخرج من المحذور بذلك، وإنما النهي أن يخص فقط تخصيص الجمعة بالصيام دون وجود عذر لذلك؟ على كل حال عند بعض أهل العلم هذا مبرر أن تمتثل توجيه شرعي ولو خالف نصوص أخرى، ومنهم من يرى أن ما ورد في شرعنا مقدم على ما ورد في غيره من سائر الشرائع، فإذا اقتضى صيام داود إفراد الجمعة بالصيام وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بالفطر لما لم تصم الخميس ولا السبت، أمرها بالفطر وما جاء في شرعنا مقدم على ما جاء غيره فيراعى. يقول نريد توجيه نصيحة للذين يغتابون العلماء وتنقصون من قدرهم. الغيبة جاء تحريمها في الكتاب والسنة، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، قالوا وقف على شفيرها العلماء والحكام. فأعراض المسلمين أمرها خطير وشأنها عظيم، وكثير من الناس يقع في حديث المفلس وهو لا يشعر. تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا إلى آخر، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، وفي النهاية إذا انتهت الحسنات ولم ينتهي ما عليه من مقاصة أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هل تريد أن تكون مثل هذا؟ تتعب في كسب الحسنات ثم في النهاية يلقى عليك سيئات الآخرين؟ نسأل الله العافية. ولحوم العلماء كما يقررون مسمومة، يعني شأنها أعظم، لأن الإنسان إذا وقع في شخص من عامة الناس إنما انتهك عرضه فقط، وقد يترتب على ذلك ضرر آخر بسبب هذا الانتهاك، يحرم بسببه هذا المغتاب الذي اغتابه هذا وسمعه غيره يذكر فيه ما لا يرضاه، يحرم بسبب شيء من أمور الدنيا. لكن غيبة أهل العلم يضاف إلى ذلك أنها سبب للتقليل من شأنهم وموقعهم ومنزلتهم في الإسلام، مما يؤدي إلى عدم الأخذ عنهم، ما يؤدي إلى عدم الأخذ عنهم. وإذا لم يؤخذ العلم والدين من أهل العلم فممن يؤخذ؟ الأمر في هذا أشد. يقول هل يشرع رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة؟ أما الدعاء بعد الفريضة فهو مواطن الإجابة، لكنه لا يتخذ ديدا ولا عادة، وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه بعد السلام. يقول إذا نسي الإمام السجدة الأخيرة وسلم ما الواجب في حقه؟ إذا كان في مكانه عليه أن يستقبل القبلة ثم يسجد سجدة ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام. يقول كيف ينكر المنكر مع اختلاف العلماء في الحكم؟ على كل حال إذا بين لمرتكب هذا المنكر أن هذا المنكر حرام ودليله كذا تبرأ ذمة المنكر، فإذا أجاب بأن من أهل العلم من أجازه بدليل كذا قيل له برفق ولين، إذا كان يوجد من يمنعه ويوجد من يبيحه ألا يكون ذلك شبهة كافية في تركه، لا سيما مع تعادل الأدلة. يقول في حديث صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، كاسيات نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. يقول ما لص الحديث وهل يشمل الضيق والقصير؟ يشمل كل ما يبين ما منع الله من إبدائه لغير المحارم، وما منعه الله من بالنسبة للمحارم مما يجوز إبداؤه للزوج، فالزوج ليس له حد، وغير الزوج لهم حدود، ما يظهر عادة من المحارم ومثله عند النساء، عورة المرأة عند المرأة مثل عورتها عند أبيها وأخيها، وأما بالنسبة للرجال الأجانب فكلها عورة، ولا يجوز إبداء شيء من بدنها ولا تفاصيل جسمها الذي يغري بها، سواء كانت لبسة القصير أو الشفاف أو الضيق الذي يبدي المحاسن، كله من هذا النوع. هل يشرع رفع اليدين عند الثناء على الله في القنوت؟ لا، رفع اليدين للدعاء فقط. يقول: نريد نصيحة بشأن هذه القنوات التي دخلت أكثر البيوت، هذه القنوات التي فيها الإباحية من شهوات وشبهات ودعايات خبيثة لأمور محرمة، وفيها النساء الكاسيات العاريات، وفي بعضها المومسات التي أصابت جريج بسبب دعوة أمه، وكثير من الناس يشاهد ولا يحرك فيه هذا أدنى ساكن، صلى الله السلامة والعافية. فهذه خطر عظيم على الأديان وعلى الأخلاق وعلى الأسر في تفككها وعدم انصياع بعضها لبعض وامتثال أوامر بعضها. من ابتلي بهذه القنوات تجد التمرد في هذه البيوت، صلى الله السلامة والعافية، فضلا عن كونها تؤثر في عقول المشاهدين وفي أديانهم وفي أبدانهم وفي أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقد وجد وقائع وحوادث بين المحارم بسبب هذه القنوات، صلى الله السلامة والعافية. يقول: إذا كان الشخص مسافرا وأراد أن يصلي المغرب فدخل مع إمام مقيم يصلي العشاء وفي الركعة الثانية، فماذا يفعل؟ في الركعة الثانية الرابعة بالنسبة له زائدة لا تعد في حقه شيئا، فهو إذا صلى معه ركعتين وقام الإمام للرابعة يجلس، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالركعة الثالثة له، لأن هذه الركعة بالنسبة له زائدة لا يدرك بها شيء. والعكس، لو أن الشخص يصلي العشاء وهو مسافر فدخل مع من يصلي المغرب فإنه وأدرك الصلاة من أولها فإنه يصلي معه الثلاث ويزيد رابعة، لأن الإمام مقيم حقيقة أو حكما، في الصلاة صلاة إقامة، المغرب لا تتأثر بالسفر، ومن صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.